باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. عن علي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. طبعا العلماء لما بيتكلموا عن خير نساء اهل الجنة بيقولوا كل واحدة منهما في زمانها خير نسائها مريم، اي خير نساء الدنيا في زمانها مريم، وخير نساء الدنيا في زمانها خديجة، وخير نساء الدنيا في زمانها آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخير نسائها في زمانها فاطمة بنت محمد. فالأربعة هم خير نساء أهل الجنة على الإطلاق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، أي مثل غيرتي على خديجة. سيدة عائشة كانت غيرة، كانت غيرة جدا، فبتقول ما حصلتش الغيرة دي أبدا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نهائي غير سيدة خديجة. وما رأيتها، يعني ما حصلش لهم، لا اجتمعوا في بيت ولا اجتمعوا على ذمته ولا اجتمعوا أبدا. هلكت قبل أن يتزوجني. يعني ماتت، هلكت يعني ماتت قبل أن يتزوجني، بين الوفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وبين زواجه صلى الله عليه وسلم من سيدة عائشة 3 سنين. ولما ماتت السيدة خديجة كان السيدة عائشة سنها 4 سنين ولا 5 سنين، يعني ما كانش في ما يدعو لكل هذا. ليه بقى كانت بتغير؟ لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها بضيف من قصب، وإن كان لا يذبح الشاة فيهدى في خلائها في خلائها خلائلها في خلائلها منها ما يسمعهن ما يسعهن ما يسعهن، وفي رواية ما يتسعهن. بتقول السيدة عائشة إنه الغيرة الشديدة دي كانت سببها كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة. وطبعا الإنسان كلما أحب شيئا أكثر من ذكره، فكلما أكثرت من ذكر إنسان فأنت تحب بقدر الحب بقدر كثرة الذكر. وبعدين بتحكي بقى بتقول إنه بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بيتي في الجنة من قصب، القصب اللؤلؤ المجوف، القصب اللؤلؤ المجوف، وإن كان لا يذبح الشاة، النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة فيهدى أو يهدي في خلائلها، جمع خليلة، الخلائل جمع خليلة، أي في أصدقائها من النساء صديقاتها، يعني يذبح الشاة ويدور على الصدائق السيدة خديجة خلائلها، ها جمع خليلة اللي هي الصديقة المحبة الوفية، ويبعت لها هدية من أجل السيدة خديجة. والكلام ده بعد ما السيدة خديجة انتقلت بسنوات، يعني ها حاجة طبعا تخلفت عائشة تغير، بيتكلم عنها بيفتكرها دايما، يذبح مخصوص عشانها، ولسه هتيجي حاجات كتير قوي يوريلك قد ايه الغيره زادت قوي نتيجه ما كانت تراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيسعهن، بتقول في الحديث بتقول فيهدى في خلائلها، ايوه حتى فيهدى في خلائلها منها ما يسعهن، يسعهن يعني يكفيهم، يعني ما يسيبش حد منهم ابدا، يعني ما يسيبش حد ايه منهم ابدا، واحده واحده من اصدقائها من صويحباتها يديها. عن عائشه رضي الله عنها قالت: ما غرت على امراه ما غرت على خديجه من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين. أشوف إزاي ثلاث سنين الفرق. وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. طبعا الحديث ده سيدنا جبريل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد سوف تأتيك خديجة بإناء فيه طعام وإدام فأقرئها من ربها ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نصب التعب والصخب الدوشة. لا صخب فيه ولا نصب. فلما جت سيدة خديجة فقال لها عليه السلام هذا جبريل يا خديجة يقرئك من ربك السلام ومنه السلام. فقالت سيدة خديجة هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. طبعا لما فحت تقول رب السلام على ربنا لان ربنا هو السلام ومنه السلام. هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت اللي في الجنه اللي من قصب. البيت كله القصر بالكامل لؤلؤه واحده ما فيش فيها وصل. لؤلؤه مجوفه ما فيهاش وصل ما فيهاش وصله هي لؤلؤه واحده ما فيش غيرها. القصر كله لؤلؤه واحده مجوفه. ومش بس كده هي ترى ما خارجها ومن خارج ما يرى داخلها من خارجها او خارجها من داخلها. ومزين البيت كله باللؤلؤ والدر والياقوت كله مزين ومزوق ولا صخب فيه ولا نصب. الا علماء يتكلموا فيها كتير قالوا ليه لا صخب وليه لا نصب. عجبني قوي راي واحد من العلماء بيقول ايه. السيده خديجه رضي الله عنها امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير مناقشه من غير مناقشه فما تعبتوش ما تعبتوش وما ارتفعش صوتها في حوار او نقاش حين عرض عليها الاسلام. فعدم ارتفاع صوتها وعدم حوارها يبقى البيت ما فيهوش صخب من اجل ذلك وما فيهوش نصب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معها ابدا في اي حاجه. لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا السيده خديجه ما صامتش لان رمضان فرض فين؟ في المدينه. وما زكتش لان الزكاه فرضت فين؟ في المدينه. وما حجتش لان الحج فرض فين؟ في المدينه. وحتى الصلاه يمكن ما ادركتهاش ما ادركتش كذلك الصلاه. وده كانت المساله كلها مجرد الايمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ده فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. شوف خد بالك اول من نطق بالاسلام على الاطلاق على وجه الارض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة. هو اول من اسلم مين على الاطلاق؟ ناس تقول ابو بكر وتقول خديجه وتقول علي وتقول زيد بن حارثه واختلافات. واحنا لما كنا بنتكلم قبل كده قلنا اول من اسلم من الرجال ابو بكر، اول من اسلم من النساء خديجه، اول من اسلم من الصبيان علي، اول من اسلم من العبيد زيد بن حارثه. ويبقى كلهم ايه؟ اول. لكن في اول على الاطلاق. الاول على الاطلاق هو رسول الله. هو رسول الله طبعا مش كده برضه؟ لأن لما جاله بقى جبريل بالوحي خلاص عرف إن فيها ربنا. يبقى عرف ساعتها إن لا إله إلا الله. وبعدين قال له إنك رسول فعرف إن هو رسول فأقر بذلك. يبقى أول المسلمين ها زي سيدنا إبراهيم لما قال إيه وأنا أوله المسلمين أنا أول المؤمنين. أنا سيدنا إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنا أول المؤمنين. فطبعا اول من امن على الاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لانه امن بنفسه وامن بالله. اول ما العرض عليه الاسلام على الاطلاق هي السيدة خديجة. السيدة خديجة فما فيش حد سبقها ابدا الا رسول الله طبعا ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مين اسلم؟ هو السيدة خديجة على طول. وبعدين يكفي انه لما الناس كلها كذبته صدقته. وده الكلام اللي هيقوله السيدة عائشة بعد كده في الاحاديث اللي جايه لما هي اتكلمت كلام ما عجبوش فقال لها لا ده هي ايه امنت بيه حين كفرت بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس ووافتني بنفسها ومالها ورزقني الله منها البنين دون النساء او دون الناس. فالسيدة خديجة بالنسبة له كانت حاجة فوق الوصف. والغريب في الامر يعني هنقول السيدة خديجة امنت وعرفت ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت وصدقت وايمانها برسول الله خلاها تبقى كويسة وتبقى طيعة وتبقى وتبقى. طب ونساؤه؟ نساؤه ما هو كذلك دول ولدوا في الاسلام وشبوا وتراعوا في الاسلام يعني ما سبقش لهم شرك ولا عبادة للأصنام ومع ذلك كانت الواحدة منهن تراجعه. مش كده لما راح ابن عمر لحفصة لما سيدنا عمر بيتكلم مع مراته بتتكلم معاه قال لها انت بترد عليا كلام؟ قالت له الله وانت مين يعني؟ اذا كان سيد الخلق بتراجعه نسائه وانت مش عاوز مراجعك؟ قال لها نسائه بتراجعه. قالت له اه حفصة بتراجع حفصة خد هدومك وجاي على حفصة يمسك في خناقها قال لك عمر قالك عمر ضار قال لها انت بتراجع رسول الله؟ قالت له اه مش انا بس كلنا كلكم. حاجه طبعا كانت مفاجاه لسيدنا عمر ان النساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعوه في امر او في كلام او اخذ وعطاء. طيب اذا حدثت مراجعه حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا الجميع بلا استثناء. حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم خيرهن جميعا بلا استثناء ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسبحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله عد المحسنات منكن اجرا عظيما. ما حصلش دي مع السيدة خديجة ما خيرهاش وخيرهم رجعوه وما رجعتوش هددوا ولم تهدد بل بالشرف. يعني ما فيش من نساء النبي صلى الله عليه وسلم حد بش غيرها انما نساء النبي ايه؟ هددوا هددوا هددوا ازاي؟ قال لهم ربنا ايه؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. مش كده؟ مش بس كده ويعظن هن على الخصوص يا نساء النبي لستن في احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول. كتير كتير كتير. لكن سيدة خديجة لا حاجه خصوصيه حاجه مخلوقه مخصوص زي سيدنا ابو بكر كده ما هو مخلوق مخصوص ما فيش حد في مستواه. سيدنا ابو بكر حاجه شاذه حاجه فريده حاجه نادره. يعني سيدنا ابو بكر حاجه والصحابه ايه؟ حاجه تانية. يعني سيدنا ابو بكر حاجه خلقت خصيصا لرسول الله صاحبه ان يقول لصاحبه يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي اختاره وخلقه مخصوص ليكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك السيده خديجه. اغرب حاجه بقى بتدهشني قوي كل ده كلام كويس. اغرب حاجه بتدهشني عارفين ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيده خديجه كان سنه كام سنه؟ 25 سنه. هي كان سنها كام سنه؟ 40 سنه. طيب ما كانش فيه نبوه. يعني هو بالنسبه لها ما كانش نبي. كان زوج. كان زوجا عاديا. وخاصه انها تزوجت قبله رجال. ها؟ يعني فهو رجل. مش اول بختها يعني مش اول بختها راجل زي الرجال. احد معاها 15 سنه 15 سنه هو مش نبي وهي اسمها بيكبر. يعني 15 سنة يعني ايه؟ يعني كان سنها 40 سنة ساعة الزواج. عند البعثة كان سنها ايه؟ كتير ها؟ كتير 55 سنة كتير على رجل عنده 40 سنة كتير فرق 15 سنة. ده النهاردة لما الراجل الست بتكبر وتعجز قبل الراجل كما يقال وهكذا جرت العادة يعني يقول الست بتعجز قبل الراجل. طيب لما الراجل بيبقى بينه وبين الست فارق 15 سنة بتبقى حدوتة وتقول انت كبير عليا وانا صغيرة وانا ها ومع ذلك الست بتعجز قبل الراجل. فبالك بقى لما الست تبقى اكبر من الراجل ب 15 سنة. اللي انا بستغرب له وبندهش له ال 15 سنة اللي عاشوهم مع بعض قبل البعثة لم يحدث مرة خلاف او اختلاف. ازاي؟ ليه؟ امر غريب مدهش. امر مدهش انه ما يتجوزش عليها في بيئه مفيش حد يتجوز واحده ابدا ابدا. بيتجوز مش اثنين وثلاثة واربعة عشرة. ما مفيش عدد. مفيش حد اقصى ده ربنا حدد لهم العدد باربعة. لان كانوا بيتجوزوا بالعشرة بالخمستاشر بالعشرين كلهم نسوانة. فبيئة اعتادت على الزواج بأكثر من واحدة. ما فيش واحد متجوز واحدة بلد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو بس متجوز واحدة. مش بس كده وبعدين ما فيش جنبها ايه ملك يمين وإماء زي غيره. وبعدين مش بس كده العفة وكان الزنا عندهم مباح للرجال والخيم وزواج الروايات الحمر. فالعفة دي 15 سنة مع انسانة تكبره بخمس عشرة سنة امر يدعو للعجب وللاندهاش. مفيش له غير جواب واحد بس انه هو خلق نبيا وتخلق باخلاق الانبياء بالفطرة بالفطرة. ايضا هي على خلق الصديقة منذ خلقت. لانه ممكن هو يبقى نبي لكن هي مش على المستوى. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز واحدة واحد وهو نبي وبعد الفتوحات وبعد ده اتجوز واحدة. لما دخل عليها قالت له اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك. قال لها لقد عذت بعظيم الحق باهلك رحمة الله. ادي واحدة. واحدة تانية اتجوزها ودخل عليها قال لها تعالي. قالت له تعالى انت تعالى انت. قال لها الحق باهلك يعني وهو لم. انما دي رغم ان هو كان رجلا عاديا لم تاتيه النبوة خمس عشرة سنة. مفيش خلاف. يبقى زي ما قلنا مفيش لها غير جواب واحد. هو كان على خلق الانبياء. هي كمان كانت على المستوى مش كده؟ لان هو كان على خلق الانبياء لكن في ستات اخطأت حقه. وفي اللي زعل منها وفي اللي خاصمها وفي اللي طلعها وفي اللي ما دخلش بيها وفي اللي كان بتراجعه وفي اللي حددها ربنا في لكن السيدة خديجة ما حصلش منها حاجة ابدا. يبقى ده يوريك مين هي السيدة خديجة. السؤال ده ال 15 سنة دول يعرفوك مين هي السيدة خديجة بالاضافة بقى للمبشرات والكلام واللي حصل بالاضافة لانه هو بعد ما مات السيدة طول عمره يذكرها. وهتشوف دلوقتي حاجات عجب في كيفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. شوف لما يجي من الغار عاده يرجف فؤاده هل يبقى في القوم موادع. والله لم يخزيك الله ابدا فانت في الخيرات بارع صادق وامين واصل ورحيم وللمعروف زهره. وضمته الحبيبه الى صدرها فكان حنانها الدواء الناجع. وعاونته على امر الميت برفقها والصديق والفاروق له طوائع. مش كده؟ مش بنقول في الكلام ده مصداقا لما قالت ايه؟ سيده خديجه لما جه وبترعش وخايف قالت له والله لن يخزيك الله ابدا فانك تصدق الحديث وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر او على نوائب الحق. ايه الكلام ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الست دي اللي بتقول لجوزها الكلام ده وهو يجيب لها ما لم يأتي به الاولين؟ ما لم يأتي به الاولون؟ ها؟ عم يجيب كلام غريب جاي يقول لها قالوا لي ودخل وغطل وقال يقرأ. طب ما كل الناس كفرت بيه. عم يصدق قال لقى المجنون ولا الساحر ولا الموهوب الا دي؟ قلت له ابدا اوعى تخاف اوعى تخاف. شوف الاغرب من هذا منظر يدهشني قوي وكل ما افتكره الواحد جسمي اشعر. لما قال لها انه بيجي لي وبأشوفه انت مش بتشوفيه بسمعه انت مش بتسمعين، قال له طب احنا عايزين نعمل تجربه خليك قاعد معايا لما يجي لما يجي لك او تشوفه قول لي تشوفه قول لي. فقال لها اتى يا خديجه هو واقف قدامي. قالت له طب تعالى اقعد هنا. خليت على حجرها. ما يعني انت فاكرين لما كنت بحكي لكم السيده عائشه لما بتقول حبيت اتفرج على الاحباش فالنبي قاعد عليه الصلاه وجيت انا استندت على كتفه واتكأت على ظهره ولزقت خدي بخده. بحكي لك المنظر ده بقول لك منظر رائع، منظر من المناظر الواحد لما يتخيلها يحس بالحنان والرحمه ورحمه ربنا سبحانه وتعالى وبشريه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحس بحاجات كتير قوي يعني المعاني كلها بتدخلك بعدها. لوحه لوحه مرسومه من بالقدره، رسمات حياه القدره، فكانت بلوحه اعظم اعظم واخطر. خدته وقعدته على ايه؟ على حجرها على فخذها الفخذ الايمن وقالت له ايه؟ تقعد هنا. فقعد. قالت له شايفه؟ قال لها قالت له طب تعالى الناحيه الثانيه. قعدت على الفخذ الايسر قعدته. قالت له شايفه؟ قال لها ايوه شايفه. خد بالك ده سن 40 سنه. 40 سنه اللي بتقعد على حجرها ده مش طفل. شوف حنان شكله ايه ده؟ هو كمان بيصحى ومطمئن لهذا ازاي؟ تعالى هنا اقعد يعني يمين يقعد على اليمين وبعدين تاخده على الشمال تقعده وبعدين شايفه. قالت طب اقعد في النص. فقعدته على حجرها فتمكن من حجرها. قالت له شايفه؟ قال لها شايفه. فكشفت عن خمارها راحت متخففه شايله بقى الطرحه من على راسها كشفت شعرها. قالت له شايفه؟ انا انصرف يا خليل. قالت له ده لا يمكن ان يكون شيطانا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللوحه دي؟ ايه التصرف ده وايه المنظر ده وايه الحنان ده وايه العطف ده؟ ايه ده؟ ومش عاوزينها تبقى سيده نساء الجنه؟ ده لازم تبقى سيده نساء العالمين طبعا. امر طبعا. كزوجه كزوجه مش لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها؟ مش الجنه تحت اقدام الامهات بالنسبه للرجال وبالنسبه للبنات اللي ما اتجوزوش؟ بالنسبه للستات الجنه تحت اقدام الازواج. مفيش ست هتخش الجنه ابدا الا اذا كان زوجها راضي عنها. طب كيف كان رضا النبي صلى الله عليه وسلم على خديجه؟ قال لازم يرفعها في قليل طبعا، لازم ما تستويش مع زوجاته ابدا. ما يمكن تستوي معاهم ازاي؟ هي احب النساء اليه، احب نساء اليه خلاص تبقى لازم تكوني في اعلى ايه؟ اعلى درجه. فالحقيقه يعني حاجات الواحد لما بيفكر فيها يعني بيدهش لها. مش هي اللي خدته وراح اديه ورقه من لوفر لما بقى شافه كده وحبت طمنته بالمسائل دي كلها. اولا طمنته اول مره لما قالت له لن يخزيك الله ابدا عشان انت كذا كذا كذا بتقول لك الصفات. بعد كده زي لما خدته على حجرها وازاي طمنته وقالت له ده مش ممكن يكون شيطان انه لما اجي اعري راسي وشعري وكده يقوم ياخد بعضه ويمشي ما بقاش شيطان. مستحيل مستحيل بلا ملك. دي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه خدته بقى من ايدي قالت له تعالى نروح نشوف ايه الموضوع. لواقع بن نوفل وكان امرؤا قد تنصر في الجاهليه يكتب الكتاب العبراني بالعربيه. ها شوف لما راحت وقالت له يا ورقه اسمع من ابن اخيك. شوف الحنان شوف العطف. بتاكد له هو مش بتاكد لنفسها، هي متاكده من اول دقيقه لما قالت له والله لن يخزيك الله ابدا خلاص. لكن هي عايزه تريحه. ليه؟ لان هو نفسه مرتجف وخايف ومرتبك ومش عارف ايه الموضوع وايه الحكايه. ها سفيان رقم الناس لما قال له قل لي ايه الموضوع بيأتيك ازاي فحكاله قال والله ان هذا لهو الناموس الذي كان ينزل على موسى والله لان عشت لانصرنك نصرا مؤزرا حين يخرجها قومك قالوا مخرجي هم قال ما اتى احد من مثل ما اتيت الا وعذب وغذي وكذب الى اخر ورقه بن نوف السيده خديجه ازاي لما خديجه فالحقيقه السيده خديجه لما ماتت السنه اللي ماتت فيها السيده خديجه سميت عام الحزن كفايه السنه اللي سميت عام الحزن لما ماتت السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها وبعدين هي ام الذريه هي الوعاء هي الوعاء لذريات النبي صلى الله عليه وسلم اشرف بطن على وجه الارض حمل الذريه اشرف بطن ما اشتركتش معاها بطن ابدا لان ما جابش من حد تاني ابدا غير ماريه وجاب ابراهيم ومات ابراهيم لا امجد ولا حاجه مات خلاص هي من قطع الناس لذريه لكن ذريه النبي صلى الله عليه وسلم كلها من بطن السيده خديجه اشرف وعاء على الاطلاق سيدة خديجة سيدة خديجة امنا كلنا ام المؤمنين وسيدة نساء العالمين ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجمعنا بها في عليين نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها شوف وما رأيتها بيقولوا ما رأيتها رؤية العين ما شفتهاش اصلا وبعضهم بيقول لا قد تكون رأيتها لان كانت لها 4 سنين 5 سنين يكون شافتها لكن ما رأيتها بمعنى ايه ما اجتمعت بها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة شوف هنا قالت صدائق في الرواية الثانية قالت خلائل فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا خديجة شوف هنا قلت له ما كانش في الدنيا جدتك الخديجة خلاص يعني ما خلقش غيرها فيقول انها كانت وكانت وكان لي منها ولد يا سلام شوف انها كانت وكانت وكان لي منها الولد يعني شوف يعني الاولاد كلهم القاسم والطيب والطاهر من سيدة خديجة باستثناء ماريا طبعا فكانت وكانت كانت ايه دايما تجهيل الامر يفيد معنى التضخيم لما تقول انها كانت وكانت وما قالش هي ما قالتش كانت ايه؟ قول بقى انت قول بقى يعني تجهيل الامر دايما في اللغه العربيه يفيد ايه؟ التضخيم فالامر هنا مجهول كانت كانت ايه المفروض كانت ايه ما قالش فبوغلت ما جاش ما جابهاش للدلاله على انها كانت وكانت انت قول بقى من هنا للصبح قول لحد ما توصل للسماء بكلامك لو الكلام بيترتب في بعضه مش هتوصل كانت وكانت الى ما لا نهايه عن اسماعيل قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجه قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب السلام لا صخب فيه ولا نصب ممكن لا صخب فيه ولا نصب نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجه قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرا عليها السلام من ربنا ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك. شوف استأذنت هالة بنت خويلد أختها فسمع صوتها فعرف استئذان خديجة أي سمع صوت هالة وكان صوتها شبيه بصوت خديجة فارتاع ارتاع فارتاع لذلك. شوف يعني اهتز مش من الخوف يعني او الرعب لكن فارتاح يعني اتغير مش اتغير وكل اتغير. المهم لما ارتاع عمل ايه؟ اللهم هالة اللهم هالة زي مش كده فارتاع بذلك فقال اللهم هالة يعني شوف اللهم اجعلها هالة يعني يا رب تكون هالة يا رب تكون ايه؟ تكون هالة اما كده اما اللهم هالة يعني دي هالة وبيحلف على ذلك اللهم هالة اي اقسم بالله انها ايه هالة. المعنى الاقرب والاصح والارجح هو اللهم هالة وكأنه يقول ايه يا رب تطلع هالة ما نفسي نشوفها نسمع صوتها بتذكره بخديجة وتدخل هالة ويفرش رداءه صلى الله عليه وسلم لها ويجلسها الى جواره حاجة ها؟ نعم. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائب قريش حمراء الشفقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. شوف بقى الوصف انت بقى الحديث اللي فات واللي قبليه ده عينه ده على طول بقى كل شوية لما يذبح شاه ولا بتاع ولا تجيله هدية يبعت لمين؟ لخلائل وصدائق خديجة. تيجي سيرة خديجة يقول لها كانت وكانت وكانت وكانت الله هو ما فيش في الدنيا غير خديجة يقول لها لا ما فيش صدقتني وعاوتني وكذا وكذا وكذا الله اللي خلقها ما خلقش غيرها يقول لها ما فيش زي خديجة ده خديجة كانت حواديت بقى وحكايات. تيجي اخت خديجة خديجة تستأذن ويسمع صوتها يقوم ينط الله ايه ده يرتاع وشوف التعبير بكلمة فرتاع دي تعبير غريب ها يعني زي ما كل واحد اتخض فرع ويقول اللهم هلا فاخرتها بقى من كتر بقى الغيره بقى وكثره المسائل دي كتر وكلام وكلام وذكر خديجه دي قالت له بقى غلطت بقى قالت له ايه بقى خديجه خديجه خديجه ايه يعني عجوز من عجائز قريش حمراء الشفقين حمراء الشفقين الشق طرف الفم هنا ده الشفق ومعنى حمراء الشفقين ايه انها كبرت واسنانها وقعت فلما تعمل كده تبان حمار اللثة وخد في بالك لما الانسان يبقى اسنانه وقع بقه مقفول لكن لما يعمل بقه كده او يضحك او يتكلم تبان ايه حمرة اللثة فهذه معنى حمراء الشفقين يعني كبرت وسقطت اسنانها ها عجوز من عجائز قريش حمراء الشفقين ابدلك الله خيرا منها يعني بتتكلم عن نفسها صبية وصغيرة وحلوة ها فايه بقى بخديجة خديجة خديجة شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا غضب غضب ما حصلش ابدا ابدا خوف بقى تبع عائشة الغضب بتاع شوف قال ايه بقى خلاص انا ها لا ازاي انت بتشوف بعد منه مفيش برضه مفيش لا هو اختفى الرواية هنا هو طبعا لما قالت له كده قال لها والله ما أبدلني الله خيرا منها والله ما أبدلني الله خيرا منها فقد صدقتني حين كذبني الناس وآمنت بي حين كفرت بي الناس وواستني بنفسها ومالها ورزقني الله تبارك وتعالى منها الولد ولم أرزق بولد من الناس وغضب غضبا شديدا فقلت والذي بعثك بالحق لا اذكرها بعد ذلك بسوء ابدا انتهت نعم